الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، دخل الحسن البصري على جعفر الصادق سلالة بيت النبوة وسأله في مسألة الجبر والاختيار، اللي هي مسألة القضاء والقدر أو التسيير والتخيير، هذه التي تتعب العقول التي تريد اللف والدوران. فلما سأله كانت إجابة هذا الإنسان العظيم سلالة بيت النبوة إجابة واضحة ملمة بقضية الابتلاءات في هذه الدنيا وقضية المصائب التي يراها الناس في قشرتها مصيبة وفي داخلها نعمة. قال جعفر الصادق: أراد بنا، يعني الله عز وجل أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. أحبتي في الله، أعيروني أسماع وآذان قلوبكم لحظات. الله عز وجل أراد بالبشر قضاء وقدرا، أراد بنا لا يعلمه إلا هو، كعلم الساعة تماما لا يجليها لوقتها إلا هو. هكذا أسرار الابتلاءات في الحياة لا يعلمها إلا الله، أراد بنا قضاء وقدرا، وأراد منا عملا في الفعل والترك، افعل هذا ولا تفعل هذا، اعمل هذا واترك هذا. أراد بنا قضاء وقدرا، وأراد منا عملا وفعلا، فما أراده بنا طواه عنا. متى أولد؟ من هي أمي؟ من أبي؟ هل أنا أبيض أم أسود؟ هل أنا عربي أم أعجمي؟ هل أنا أعيش في البلد الفلاني أم البلد العلاني؟ متى أولد؟ متى أموت؟ سبحان الله، هذه إرادة الله في العبد، إرادة به، أراد بنا وأراد منا. لما بلغنا الحلم اتضحت الصورة، هذا فعل يفعل وهذا نهي يتوقف الإنسان عنده. أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا طواه عنا لنؤمن بالغيب، وما أراده منا التكاليف الشرعية أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. ما لنا نعمل أو نسأل نحن مسيرون أم مخيرون أم كذا؟ أنت فيما تعرف وتعلم، وكلكم أهل علم، نحن مسيرون فيما لا نحاسب عليه، ومخيرون فيما سوف نحاسب عليه. أنا مسير في أمور لا أحاسب عليها لئلا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة. أما الأمور التي فيها تخيير، أستطيع أن أذهب أو لا أذهب، أستطيع أن أتكلم أو أصمت، كل الجوارح التي يحاسب رب العباد على نتائج أفعالها يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها إيجابا وسلبا. أحبتي في الله، تأتي بعد ذلك الابتلاءات على المستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، سواء الصغير أو المجتمع الإنساني كله. لتكون المصائب أنواعا، الابتلاءات، الابتلاءات يعني اختبارات. فيأتي الابتلاء والمصيبة إما قصم أو ردع أو دفع أو رفع أو كشف أو نور، ستة تستطيع أن تجملها في عناوين ثلاثة. المصائب التي تأتي إما قصم وردع. الكافر المجرم الذي لا يؤمن بالله وينكر وجود الخالق في هذا الكون ويريد أن يعيش في كون خلقه الخالق بعد أن ينحي الخالق منه ومن قلبه، هذا إنسان تأتيه المصيبة لتقصمه وتردعه، قصم ورد. وهناك المؤمن تأتيه المصيبة لتدفع ثم ترفع، تدفعه نحو باب الله. إنسان لا يصلي، إنسان لا يؤدي زكاة ماله، إنسان يبخل بما آتاه الله عز وجل، تأتيه البلية، ولد يمرض، زوجة تمرض، بنت سبحان الله تصير في أزمة، عندئذ يدفع الله بهذه البلية عبده نحو بابه عز وجل. واعلم يا عبد الله أن رب العباد إذا ابتلاك إنما هو يحبك، وإن يعني كبرت مساحة الصبر واتسعت مساحة الصبر على قضية الابتلاء يعاد عليك صب الابتلاء مرة أخرى، لأن رب العباد يحب أن يسمع صوتك. كثير من العباد الله يعطيه أول ما يدعو، لماذا؟ لأنه لا يريد أن يسمع صوته. أما العباد الذين يريد رب العباد أن يسمع أصواتهم إنما يزداد بلاؤهم الفينة بعد الفينة والمرة بعد المرة، حتى يلج الواحد منهم باب الله ولا يغادر باب الله عز وجل، ويعلم أن المبتلي هو رب العباد سبحانه وتعالى. حتى قالت المرأة الصالحة: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صح الود من الله، وإذا كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء، وإذا خسرت جانب الله فما كسبت شيئا وما ربحت شيئا وقد خسرت كل شيء. الإنسان عندما تأتيه البلية، المؤمن إنما هي للدفع والرفع، دفع نحو باب الله ورفع للدرجات. ما أصيب ما يشاك المؤمن بشوكة إلا بذنب يكفرها رب العباد، ثم يضع مكان هذا الذنب حسنة، ثم بعد ذلك يرفعه إلى مصاف هؤلاء. حتى وصف الله رب العباد عز وجل المؤمنين الذين تبوأوا الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. بما صبروا، كيف صبر الإنسان؟ صبر الإنسان عندما يدفع نحو باب الله عز وجل إنما يكون صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على الابتلاء، وصبر على يعني إيذاء الناس له. وأنت يجب أن تتعلم الصبر على زوجتك وعلى أولادك وعلى زملائك في العمل وعلى رئيسك في العمل وعلى مرؤوسيك في المؤسسة، وتتعلم الصبر على جارك السيء. لماذا؟ لأن مساحة الصبر هذه مساحة المؤمنين، وليس الصبر أو ليست مسألة الصبر مسألة سلبية أو انهزامية أو انسحابية من الحياة، إنما الصبر يقين وتوكل، لأن رب العباد عز وجل لو لم يكن الصبر هو نصف الإيمان لكان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه في غزوة بدر أو أحد أو الخندق أو في حادثة الإسراء والمعراج أن يأتي جبريل لينهي المسألة بطرف جناحه وتنتهي القضية. لكن سبحان الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن الابتلاءات تكون قصم وردع للكافر، وتكون دفع ورفع لهذا المؤمن، تدفعه نحو باب الله حتى يدعو رب العباد بإلحاح. ويدعو رب العباد، أنت يجب عندما تدعو رب العباد أدعو دعاء مستجدي متسول، يعني لا دعاء مشير، يعني لا تحدد على الله شيئا. قل كما قال زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. لم يحدد ذكر أنثى عدد معين ذكورا وإناثا أبدا، حتى رب العباد عندما من على عباده بالذرية وبعدم الذرية وهي هبة أيضا، قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما معطوف على الهبة، فكأن من صار عقيما هذه هبة من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعلم ما الذي يصلح العبد وما الذي لا يصلحه. لا تظن أن عندما تحل مشكلتك تحل مشكلة العالم الإسلامي أبدا، والله أنت عندما تدعو رب العباد أدعو دعاء مستجدي، دبر ألا تدبر واختار ألا تختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار. وعندما تأتيك المصيبة لاحظ يعني برد التسليم والقلب الموقن بالله عز وجل والمتوكل على رب العباد الذي أناخ راحلة إيمانه ويقينه على باب الكريم سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. فهؤلاء الصالحون الذين دخلوا في ورطة أو مصائب أو ابتلاءات معينة، ما الذي حدث نتيجة صبرهم؟ خذ مثالا واحدا، ذنون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما ألقاه القوم من السفينة دخل في ظلمات الثلاث: ظلمة الليل وظلمة الأمواج وظلمة بطن الحوت. هذه الظلمات الثلاث ضد ابن آدم، لكن بتسليمه لله وبصبره وتوكله على الله وإعلانه أنه من الظالمين الذين ركبوا سفينة الظلمة، جأر إلى رب العباد سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فصارت الظلمة ستراً، وصارت سبحان الأمواج حفظا، وصار الحوت حافظا له، حتى يقال في كتب التفسير: إن الله أوحى إلى الحوت قائلا: أيها الحوت أرسلتك حافظا ليونس وما أرسلت يونس طعاما لك. فمكث في بطن الحوت أياما سبحان الله محددة، لأن العناية كما يقول الحكماء: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. أنت بعين الله عز وجل، أنت إذا كنت في قصر رجل عظيم وعليه الحراسات والكاميرات ووسائل الدفاع المعينة، تجلس في مأمن وتأمن ألا يهجم عليك أحد ولا يباغتك أحد بهجوم أو بضربة معينة. فما بال من كان في معية الله عز وجل، ومن كان مع الله كان الله معه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مصبرا صاحبه في الغار: يا رسول الله، هكذا يقول أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. الحزن هو القلق والخوف والتوجس، لكن الصديق رضوان الله عليه كما قلت لكم من قبل ينظر من ثقب عالم الشهادة الضيق، لأن أبا جهل ومن معه لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا وهو صادق رضي الله عنه فيما يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآن. لكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المؤمن الأول والإنسان الأول والعظيم الأول في هذا الكون بما أعطاه الله عز وجل، ينظر من آفاق عالم الغيب الواسع، آفاق عالم الغيب الواسع. أنت يا أبا بكر تنظر إلى قدرات الإنسان: أنا أريد أن أرفعك، هكذا يقول لسان حال رسول الله في كلامه لصاحبه: أريد أن أرفع إيمانك إلى مستوى آفاق عالم الشهادة، لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. وما دام أن الله معنا فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لأن الذي خلق عين أبي جهل وخلق عيون الكفار وأعطاها قوة الإبصار هو وحده الذي يستطيع أن يوقف هذه القدرة وهذه القوة. هكذا قال أصحاب موسى لما يعني تبعهم فرعون وقال أصحاب موسى إن لمدركون. إذن هذه قضية صادقة، بنو إسرائيل صادقين في هذه المسألة، البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. كانت إجابة الكليم عجيبة عجيبة، قال كلا، كيف كلا؟ يعني البحر أمامنا وفرعون وجنوده بقواته العسكرية من خلفنا ونحن مطاردون، سبحان الله، ونقول لك إنا لمدركون، تقول كلا؟ علل كلا هذه، كلا إن معي ربي سيهدين، ومن كان الله معه إذن تحل كل المشكلات. أما نوع المصائب الثالثة تنزل على درجة عالية من قلوب أناس بلغوا قمة الإيمان لتكون كشفا وأنوارا لهم، مصيبة كشف ونور للأنبياء يرون ما لا نرى، عندئذ ترى كل الأنبياء وكل الرسل وكل الدعاة المخلصين إلى الله قبل وبعد وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناس يأتيهم رب العباد سبحانه بالابتلاءات لكي يكشف لهم حقيقة هذا الكون. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء فالأولياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، إن كان في دينك قوة كان الابتلاء شديدا، لكن اطرق باب الله عز وجل واعلم أن رب العباد سبحانه وتعالى يعطيك البلية، النعمة في صورة بلية، فقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. فاللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، ووفقنا وصبرنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، إذا دجى الليل فالتاريخ أنبأني أن النهار بأحشاء الدجى يثب، إني لأسمع وقع الخيل قادمة وأرى الزمن الموعود يقترب. الإنسان المسلم يعيش على الأمل ويعيش دائما بالأمل، والإنسان الذي يتبخر منه الأمل إنسان، قال فيه حكيمنا العربي: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. الإنسان الذي يعني لا يخرج كلمات أو أفكار إلا من رحم التشاؤم، هذا إنسان أغلق على نفسه بابا كبيرا من أبواب الإيمان، لأن الملك له مالك، مالك الملك عز وجل، الذي يفرج الكرب والذي يشفي المريض والذي يسد الدين والذي ينصر المهزوم وينصر المظلوم ويخصم الظالم. أحبتي في الله، إن الإنسان عندما يقوى يقينه بالصبر يكون صبره لله. تصبر على زوجتك حتى إن أساءت إليك لوجه الله عز وجل، تصبر على أولادك حتى إن لم تر منهم برا ورأيت منهم يعني بعضا من العقوق، تصبر عليهم وتدعو لهم، لأن هذا الصبر إنما هو لله عز وجل. كل الذين صبروا نجحوا، وكل الذين تبخر الصبر من قلوبهم ومن يعني جوارحهم فشلت حياتهم. كل البيوت المستقرة الآمنة المتوازنة بيوت تحلى أهلها بالصبر، فصبر الزوج على زوجته وصبرت الزوجة على زوجها، فمن صبر على سوء خلق زوجته كما قال أهل العلم أو أعطاه الله مثلما أعطى أيوب على صبره، ومن صبرت على سوء خلق زوجها بنى الله لها قصرا بجوار قصر آسيا امرأة فرعون في الجنة. إن صبرت على أولادك أنتجت لنا نسخا مصحفية تسير على قدمي. إن صبرت على جارك الذي لا يبغي لك إلا السوء، إن رأى منك حسنة كتمها وإن رأى سيئة أذاعها، اصبر فالجار للجار حتى وإن جار. لأن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوقفه رجل في المسجد النبوي، قال: أطال معك الوقوف هذا الرجل يا رسول الله؟ فكدت أن آتي لأنهره، أرأيته يا ابن عوف؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من شدة توصية جبريل سبحان الله. وأول جار لك هي زوجتك التي في البيت، هم أبناؤك. وأول جار لك يا أمة الله زوجك التي في بيتك الذي تعيشين في ظله بعد كنف الله عز وجل. ليصبر كل منا على الآخر، هذا الصبر وهذا التصبر وهذه المصابرة وهذا الاصطبار هو صناعة المؤمنين المتفائلين. أما الذين يهجم التشاؤم على قلوبهم ويهجم الحزن ويخيم على نفوسهم ظنا أن الدنيا سبحان الله العظيم عبارة عن يعني ساعة معينة، نعم إن الدنيا ساعة كما قال علي، قال إن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة عودها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا جلت أو جلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أحبتي في الله، إن الصابر هو الإنسان الواثق من نفسه، هو المتفائل بالغد، هو الذي يرى أن الغد إن شاء الله سوف يكون بفضل الله عز وجل. عسى رب العباد كما قال موسى لأتباعه أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. لا تظن أن بعضا من الناس من الظالمين أو غيرهم أو الأقوياء أو غيرهم يتملكون زمام الأرض مدة معينة أن الأمن سوف يدوم لهم. لا والله، لا تقام الدول مع الظلم، ولا تقام الدول مع التعدي، ولا تقام المجتمعات على أن يظلم الناس. إن رب العباد قال لكريمه اذهب إلى فرعون إنه طغى، لم يقل له إنه كفر. إن الكفر مسألة بين المخلوق والخالق، لكن الطغيان والتعدي على عباد الله عز وجل هو هنا تتدخل السماء. فاصبر واحتسب يا عبد الله، فإنما الذي يصبر إنما هو إنسان مؤمن حقيقي ومؤمن قوي ومؤمن متفائل. ولتعلم أنك مأجور على الصبر، والصبر ليس جرعة حلوة يعني تشربها أو تأكلها، وإنما الصبر قد يكون مراً في بعض الأحيان، ولكن لما ترى عاقبة ثمرة الصبر تجد يعني لذة في القلب وانتصاراً على الشيطان. صحابية من الصحابيات الجليلات كانت تمزق وتقطع اللحم مع خادمتها، فقطعت السكين أصبع الصحابية فنزف الدم، فابتسمت فتقول الجارية يا سيدتي ينزف الدم من يدك وأنت تبتسمين؟ قالت لما تلمحت حلاوة ثمرة الصبر نسيت مرارة الألم. لما تلمحت حلاوة ثمرة الصبر نسيت مرارة الألم. أحبتي في الله، إن الصابرين هم المؤمنين الحقيقيين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا وسلما وسلامة يا رب العالمين. اطرد عن بلادنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، ومن أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم يا رب العالمين، قو يقينهم يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر،